أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن الحق كمن هو أعمى إنما تذكر الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أفمن كمن هو أعمى إنما تذكر إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق

والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه